الله كده كده ابو علي Thank you. لا إله إلا الله عليك يا أبو علي. الله أكبر. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا كده كده بطل. وكنا كده يا ابو علي. كده يا ابو علي. سبحانه وتعالى. كده يا ابو علي. سبحان إيه؟ فنادى في الظلمات الا الله جمال النبي. اللهم صل على النبي. عليك يا مرشدي. عليك يا حاج محمود. اصبر الله. لا اله الا الله. كده ابو علي. حبيب. الله اكبر. ربنا ووهبنا له يحيى وأصلحنا ربي لا تذرني فردا يا ابو علي. الله اكبر. كده كده تعليك. السلام ابو علي. ايدك فتوح حق محمود. الله اكبر. الصبح يعمل حاجة والتي كده وعلي الصالحات وهو مؤمن فلا والسلام. أخي المعزي الكريم، شكرا لله على المسلمين.